سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير. الآن الرقية بإذن الله جل وعلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية والجأوا إليه فإنه القادر المقتدر القدير، وأيقنوا في إجابة الدعاء من السميع القريب المجيب سبحانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما وساحرا وعاشقا. وحسبنا الله وكفى على من سكن الجسد حاسدا وطامعا. وحسبنا الله على من يجدد الأسحار وينقلها في الجسد وخارج الجسد. وحسبنا الله على ظالم لأجسادنا وأرواحنا وعقولنا. وحسبنا الله على جن يهودي ومارد ظالم ونصراني وملحد. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم، والله يحفظكم، والله يتولاكم، والله يؤتيكم، والله يعطيكم، والله يمنع عنكم الشر والأشرار والأمراض والأخطار، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله. والله يعصمكم، والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا شر الناس وضر الناس وبغي الناس وسحر الناس وحسد الناس وحقد الناس وشياطين مرسولة من الناس عليهم. اعصمهم يا ربنا وقهم يا ربنا. فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. قهم يا ربنا الشر والأشرار والسحر والأسحار والسحار والحسد والحساد الفجار. قهم يا ربنا الأعين والعائنين. قهم يا ربنا نفوسا خبيثة حاقدة عليهم حاسدة تريد بهم ضرا ومكرا وكيدا وغلبة. قهم يا ربنا فوقاهم الله. قهم يا ربنا فوقاه الله. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل مكر قهم يا ربنا كل كيد وضر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر كل ذي شر قهم يا ربنا شر ساحر لئيم عظيم قهم يا ربنا شر كل ساحر عليم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر الحاسدين والحاقدين والعائنين الظالمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شرا عظيما في قلوبهم وصدورهم وفي رؤوسهم وعقولهم وفي أسمائهم وأبصارهم وفي قواتهم قهم شرا عظيما في بطونهم قهم يا ربنا شرا عظيما في صدورهم قهم يا ربنا شرا في فروجهم قهم يا ربنا شرا في ظهورهم قهم يا ربنا شرا في دمائهم قهم يا ربنا شرا في عظامهم ومفاصلهم قهم يا ربنا شرا مستطيرا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شرا في شعورهم قهم يا ربنا شرا في جلودهم قهم يا ربنا شرا في مخ عظامهم قهم يا ربنا شرا عظيما قهن يا ربنا شرا في أرحامهن في أرحامهن في المبايض والقنوات فيهن يا ربنا شرا عظيما في فروجهن وأدبارهن من طامع وعاشق وحاسد وساحر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا شر الأشرار، بهم يا ربنا كيد السحار، بهم يا ربنا مكر الفجار، بهم يا ربنا الأعين الدائمة عليهم مسلطة وأنفسا عليهم مشتية وحاقدة، بهم يا ربنا سوءا عظيما فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، بهم يا ربنا الأشرار، بهم يا ربنا الفجار والسحار والحساد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر، ونبلوكم بالشر، ونبلوكم بالشر، بهم يا ربنا الأشرار والأخطار والفجار والحساد والأسحار، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، بهم شرا عظيما في الأرواح، بهم شرا عظيما في القلوب، بهم شرا عظيما في الصدور، بهم شرا عظيما على النفسية، بهم شرا عظيما يا ربنا على النفسية، بهم شرا عظيما على العصبية، بهم شرا عظيما على العصبية، بهم شرا في الأجساد، بهم شرا عظيما في الحظوظ، في الحظوظ والنصيب، على الحظ والنصيب، ينكسه ويدنيه ويعطله ويصرفه، ويصرفه ويعطله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، بهم يا ربنا شرا على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، وعلى صلاة خاشعة، وعلى صلاة خاشعة، وعلى صلاة خاشعة خاضعة، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه الشر، مسه الشر، مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا عظيما بهم يا ربنا شر سحر وحسد يفرق يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووالديه يفرق بين المرء ووالديه يفرق بين المرء ووالديه بهم يا ربنا شرا عظيما من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء ووالديه يفرق بين المرء وأولاده يفرق بين المرء وأولاده يفرق بين المرء وأولاده يفرق بين المرء وعمله ووظيفته ودراسته يفرق بين المرء ودراسته ووظيفته يفرق بين المرء ووظيفته ودراسته فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شر الأشرار وسحر السحار وحسد عظيما شديدا ضر الأجسام ضر الأجسام وكاد أن يذهب العقول وأثر على حملها وأولادها وأثر على حملها وأولادها فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل ضر بهم يا ربنا كل مكر بهم يا ربنا الآلام الآلام الآلام والأوجاع والضراء والشدة واللأواء والبأساء بهم يا ربنا الأشرار والفجار من إنس وجن من إنس وجن فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شر ما خلقت بهم يا ربنا شر ما خلقت يا رب الفلق قهم يا ربنا ما خلقت قهم شر ما خلقت يا رب الفلق يا رب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر أعيذكم برب الفلق فوقاهم الله شر أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أعيذكم برب الفلق من شر غاسق إذا وقب من شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ومن شر الشيطان وشركه وشركه أعيذكم برب الفلق من شر غاسق إذا وقب أعيذكم برب الفلق من شر النفاثات في العقد أعيذكم برب الفلق فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر النفاثات في العقد العقد السحرية العقد الحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نفوس خبيثة تريد الدمار قهم يا ربنا شر كل ذي شر يا رب الفلق أعذهم شر النفاثات في العقد أعذهم شر حاسد إذا حسد أعذهم شر حاسد إذا حسد يا ملك الناس ويا إله الناس ويا رب الناس أعذهم شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أعذهم يا رب الناس ويا إله الناس ويا ملك الناس أعذهم الوسواس الخناس، أعذهم شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا شر كل شر من الإنس والجن أجمعين. قهم يا ربنا الأشرار والفجار والأخطار والأمراض والأدواء والأسقام. قهم يا ربنا كل ضر ومكر وكيد وغلبة عليهم يا ربنا. قهم شرا عظيما في قلوبهم أمرضتها ووخزتها ونغزتها، وبالساحر والساحرة الملعونين علقتهما. قهم يا ربنا شر أسحار عظيمة على التعلق وعلى حب شديد وعلى عشق عظيم لساحر وساحرة من الإنس والجن أجمعين. قهم يا ربنا الأشرار والأسحار والسحار. قهم يا ربنا عذابا مهينا أليما عظيما قويا يا ربنا. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا سحر العائلة. قهم يا ربنا سحر العائلة مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدسوسا وملقا في البيوت وخارج البيوت. قهم يا ربنا الأسحار وحسدا شديدا في بيوتهم أخرجهم من بيوتهم. قهم يا ربنا شرا عظيما. قهم يا ربنا شرا عظيما من سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقاد أخرجهم أو كاد أن يخرجهم من بيوتهم. اللهم كن وليهم يا ربنا. قهم يا ربنا ضرا عظيما في أجسادهم وأموالهم وأولادهم ومساكنهم. فوقاهم الله شر. لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. احفظ لهم بيوتهم بالملائكة محفوفة بجندك محفوظة بجندك محفوظة يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم أسحارا مرشوشة ومدفونة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة داخل بيوتهم وخارجها داخل البيوت وخارجها في غرف النوم وفي الصلاة وفي غرف الطعام وفي المجالس والمطابخ وفي المطابخ وفي غرف النوم وفي دورات المياه قم يا ربنا الأشرار فيهم يا ربنا شر كل ذي شر فيهم يا ربنا شر الأسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدسوسة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقيهم شرها وشر كل ذي شر وشر كل ذي حسد وشر كل ذي عين وشر كل ذي نفس حاقدة وشر كل ذي نفس حاقدة وشر كل ذي نفس طامعة يا ربنا يا رحيم. فوقاهم الله شر بهم ما يخرجهم من بيوتهم بهم يا ربنا ما يخرجهم من بيوتهم غلبة عليهم وقاهرة من أذى شديد من أذية شديدة يجدونها ومن آلام وأوجاع وأسقام ومن سكان من الجن في بيوتهم ظالمين ومرسولين بالأسحار والحسد والعيون والأنفس تشكلوا زواحف وثعابين وحشرات سامة. فوقاهم الله شر لن يضركم إلا أذى قهم يا ربنا أسحارا في البحار قهم يا ربنا أسحارا في الأودية والشعاب قهم يا ربنا أسحارا على الكواكب والنجوم قهم يا ربنا السحر الأسود قهم يا ربنا السحر الأسود الأسود قهم يا ربنا السحر الأسود الأسود قهم يا ربنا السحر الأسود فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا السحر الأحمر الأحمر. قهم يا ربنا السحر الأحمر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا السحر الأزرق قهم يا ربنا السحر الأزرق قهم يا ربنا السحر الأزرق قهم يا ربنا السحر الأبيض قهم يا ربنا السحر الأبيض قهم يا ربنا السحر الأبيض على هوى وعشق ومحبة وتعلق. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الجنون قهم يا ربنا سحرا مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب وما له رائحة نفاذة نفذت إلى أنوفهم وعقولهم ومداركهم. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا أسحارا مشروبة في الماء والعصيرات وفي الألبان وفي الحليب وفي القهوة والشاي. قهم يا ربنا كل شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم أسحارا مأكولة مأكولة في الأرز والإدامات وفي اللحوم والدجاج والأسماك وفي حلا أكلوه. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا أسحارا مرشوشة مرشوشة في ماء سحر مرشوشة في دم سحر وفي زيت فيه الأسحار وفي دماء رشوها من دماء قربانهم للشياطين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا عيونا نظرت عيونا نظرت عيونا سامة عيونا لامة عيونا قاطعة عيونا تبتر الجسد عيونا تطعن الجسد عيونا تضر الروح والجسد عيونا تذهب العقول عيونا تقتل عيونا تقطع عيونا تقتل عيونا تقتل وتقطع عيونا تؤثر على النفسية تضرها وتضيق الصدور وتسبب الهموم والغموم والأحزان والكروب والأمراض والأمراض والأمراض. قهم يا ربنا عيونا نفذت إلى مخ العظام وإلى الشرايين والأوردة وإلى جزيئات دقيقة في المخ وفي الرأس. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا الخوف الخوف قهم يا ربنا الخوف وضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان. قهم يا ربنا ضرا عظيما قهم يا ربنا ضرا عظيما ومكرا قهم يا ربنا الأمراض والأدواء والأسقام، قهم يا ربنا أمراض القلوب والصدور والأوردة والشياطين والأوردة والشرايين والأوردة من شياطين مرسولين بالأسحار والحسد. فوقاهم الله شر بهم يا ربنا عيونا نظرت وما برك أصحابها، قهم يا ربنا الشلل، قهم يا ربنا سرطانا في أجسادهم، قهم يا ربنا الشلل، قهم يا ربنا الشلل، قهم يا ربنا السرطان، قهم يا ربنا الجنون، قهم يا ربنا البرص، قهم يا ربنا البهاق، قهم يا ربنا الصلع، قهم يا ربنا العمى والصمم والبكم، قهم يا ربنا أمراضا عظيمة، قهم يا ربنا كل ضر، قهم يا ربنا عقدا، قهم يا ربنا عقدا في الغدد والهرمونات، قهم يا ربنا الكسور، اللهم قهم يا ربنا الكسور والآلام والأوجاع من عقد في الأجساد. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الضيق، ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، قهم يا ربنا النفسية والعصبية، قهم يا ربنا الاكتئاب، قهم يا ربنا الاكتئاب والأمراض. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا النزيف، قهم يا ربنا النزيف، نزيف دمائهم وعقدا في الدم تنقصه وتلوثه، قهم يا ربنا عقدا في البطون تسبب القولون والآلام والأوجاع. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا طعنة يحسون بها في قلوبهم وظهورهم وبطونهم وأرحامهم، قهم يا ربنا وخزا شديدا، قهم يا ربنا العشاق الساكنين في الأجساد، سكنوا الفروج وسكنوا رحمها. فوقاهم الله شر فيها يا ربنا العقم، فيها يا ربنا العقم والإجهاض، وقتها العقم والإجهاض، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شرا عظيما على الروح وعلى العقل والجسد وعلى الدين وعلى العرض وعلى المال والولد، وعلى المال والولد بهم يا ربنا الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة والمسكنة يا ربنا يا عظيم. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر بهم يا ربنا عقدا قوية عظيمة داخلية في الراس في الراس، وتؤثر على إشارات المخ، ومعها شيطان مارد وعفريت. فوقاهم الله شر بهم يا ربنا عقدا في القلوب في القلوب في القلوب وفي الصدور في الصدور في القلوب وفي الصدور وفي الظهور وفي الظهور وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الرقبة وفي النحر وفي النحر وفي النحر وفي النحر وعلى الصوت وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن. فوقاهم الله شر وفي رحمها وفي رحمها. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا شر كل ذي شر، بهم يا ربنا شر كل ذي سحر، بهم يا ربنا شر كل ذي عين، بهم يا ربنا سحرا عظيما مكتوبا منفوذا معقودا، بهم يا ربنا سحرا في شعر وفي ظفر وفي ورقة وفي صورة وفي هدية وفي عطية، بهم يا ربنا أثارا في البيوت وفي سياراتهم وفي سياراتهم وفي ملابسهم وفي ملابسهم وفي ملابسهم وأشيائهم وفي جوالاتهم وفي جوالاتهم وفي جوالاتهم. فوقاهم الله شر بها يا ربنا سحرا وعقدا وحسدا ونظرة وعينا في ذهبها واكسسواراتها وفي جوالها وعلى حسن خلقها وخلقتها وعلى ما آتيتها من نعم وعلى ما آتيتها من حكم وعلى ما آتيتها من عفة وشرف وكرامة. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا الفاحشة، قهم يا ربنا الزنا والسحاق، قهم يا ربنا شرا عظيما، قهم يا ربنا اللواط، قهم أجمعين يا ربنا ذكرا وأنثى، فواحش كثيرة فواحش عظيمة. فوقاهم الله شر بسبب الأسحار والحسد والعين، قهم يا ربنا الفواحش أصلها سحر عظيم وحسد شديد وآثار عيون ومسوس في الجسد ومسوس في الجسد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا الأمراض والأخطار والجنون بهم يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقدا على الدين والاستقامة وعلى الحسب والنسب وعلى الشجاعة وعلى الشجاعة والإقدام وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الدعوة إليك يا ربنا وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى الصلاة الخاشعة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى خلق عظيم وعلى عقل رزين وعلى صحة وعافية وعلى صحة وعافية يا ربنا يا رحيم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا شر حسد وعين على دين واستقامة وعلى حفظ كتابك العظيم والسنة وعلى الدعوة إليك وعلى الجهد للدين قهم يا ربنا شر حسد وعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى لبس ذهب وفضة وعلى حسن اختيار وتصرف وعلى حسن لون جلد وشعر قهم يا ربنا حسدا وعينا على ذكاء وعبقرية وعلى إكمال دراسة ووظيفة وعلى نظافة ونزاهة وعلى حسن إلقاء وخطابة بهم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قها يا ربنا حسدا وعينا على كثرة حملها وعلى الولادة على الحمل والولادة على الحمل والولادة فوقاهم الله شر قهم يا ربنا حسدا وعينا على القوة وعلى الصحة وعلى العافية وعلى النشاط وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى الرزانة والروية فيهم يا ربنا حسدا وعينا بها يا ربنا حسدا وعينا على حسن طبخ وشغل في بيتها وعلى حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن تربيتها لأولادها قهم يا ربنا شر كل ذي شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا حسدا وعينا على توفيق ونجاح وتقدم وعلى جمال الوجه على حسن العينين ووسعهما وعلى الأنف الطويل الجميل وعلى حسن ثغر ومبسم وعلى حسن خلق وخلقه. اللهم قهم حسدا وعينا على راحة البال وسعة الخاطر وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وهدوء وسكينة. قهم يا ربنا حسدا وعينا على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى جاه ومنصب وعلو رتبة ومكانة. قهم يا ربنا حسدا وعينا على الجاه والمنصب والعلو والرتبة والمكانة. قهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على حسن تعبير وخط وعلى حكمة وسياسة وحسن تدبير وعلى سرعة حفظ وفهم عظيم قوي وعلى ما آتيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بسطة في العلم والجسم. وقل رب زدني علما فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا سحرا وحسدا مقترنا ومشتركا. بهم يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونفسا مقترنة ومشتركة بين أفراد العائلة. قهم يا ربنا الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا تتنقل في الجسد وخارج الجسد. فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل سحر كان وحسد كان وأثر عين كان وممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. بهم يا ربنا ما سحر وحسد وعين بهم يا ربنا علق سحر وحسد وعين علق سحر وحسد وعين وما سحر وحسد وعين بهم يا ربنا شعرا وخيوطا وسبحا وتمثال عين وتمثالا عظيما من آثار الأسحار في الجسد. اللهم قهم يا ربنا سبحة فيها الأسحار وشعرا فيها وشعرا فيه الأسحار وورقا فيه الأسحار وورقة وورقا فيها الأسحار وعظاما وميتة وأسلاكا ومسامير وإبر في الجسد وخارج الجسد. فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا الحارس والخادم والظالم والمنتقم والعاشق والساحر يا ربنا يا عظيم. فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا شر كل ذي شر. بهم يا ربنا عقدا خلقية وسرطانية وجلدية وتناسلية ودهنية وباطنية وفي صفائها دموية. بهم يا ربنا عقدا تمرض وأمرضت وتقتل وتعطل وعطلت وتجنن وجننت وتقلق وأقلقت وتقعد وأقعدت وتفرق وفرقت وتضيق وضيقت وتحبب وحببت وتخيل وخيلت وتوهم وأوهمت وتخوف وخوفت وتهيج وهيجت وتكره وكرهت وتنزف ونزفت وعلى الدورة حبست وعلى الدورة حبست وتبغض وبغضت وتوسوس ووسوست وتشكك وشككت وتجهض حملها ومن رحمتك تقنط وقنطت قهم يا ربنا عقدا عن دينك صدت وأبعدت وعن كتابك العظيم كرهت وللصدر ضيقت فوقاهم الله شر قهم يا ربنا عقدا ساكنة وخفية ومحصنة وخارجية وداخلية ومشتركة بين المرء وزوجه في أحد الزوجين للآخر وفي أحد الأبوين للذرية وفي واحد من الذرية للوالدين والعائلة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا سحرا سفليا قهم يا ربنا سحرا خفيفا متقنا قهم يا ربنا سحرا مرضوعا ومخيطا قهم يا ربنا أسحارا موروثة موروثة يا ربنا يا عظيم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا خفيا مخفيا وذر عين خفي مخفي بهم يا ربنا سحر تحدي وتعدي وظلم وطغي وبغي بهم يا ربنا سحرا متابعا بهم يا ربنا أصل السحر وأصل الحسد وورم السحر والعين والحسد يا ربنا يا صمد يا ربنا يا صمد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم عقدا عقلية بهم عقدا زوجية بهم عقدا فكرية بهم عقدا عائلية يا ربنا يا عظيم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بهم يا ربنا سحر ربط وخمول وجنون وأمراض وأدواء وعقم ونزيف وتعطيل وتفريق وياس من الشفاء وعدم توفيق وأمراض وأدواء وتؤدي إلى الموت والهلاك والانقلاب والحوادث بهم يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد بهم يا ربنا سحر هوى وعشق بهم يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة بهم يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية بهم يا ربنا سحر الكواكب والنجوم بهم يا ربنا أسحارا أرهقتنا وأزعجتنا

فاقتله الآن شر قتله، نجي عبدك وآمتك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته يا ربنا. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأنقياء الأتقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.